الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دا. وبعد، فسبق أن تحدث المؤلف عمن يقول إن القرآن مخلوق، وبين ضلالهم وبين مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة ومخالفتهم لمنهج السلف الصالح ولما قرروه في هذه القضية بأن القرآن غير مخلوق. هذا صفات الله اللائقة بذاته ليست بمخلوقة، لأن الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد انتهى هذا الفصل بأدلته وبراهينه، وأعقبه الآن في نوع من البشر يقولون القرآن كلام الله، ولكنهم يتوقفون، يقال لهم قولوا القرآن غير مخلوق، فيقول لا، ما نستطيع أن نقول غير مخلوق، لأن هذا ما كان يقول السلف مثلا. هذه فترة قال أحمد هؤلاء ليس لهم حق أن يسكتوا، كيف يسكتون وقد قال الناس إن القرآن مخلوق؟ والآن هذا الذي يقول القرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله. هذا الجهمي أو المعتزلي الذي يقول القرآن مخلوق يقول إن القرآن كلام الله، ولكنه يريد معنى خبيثا أنه مخلوق، مثل ناقة الله، مثل بيت الله، مثل السماء الله، مثل الأرض الله، مثل هذه المخلوقات. فما الفرق بينه وبين السني الذي يؤمن حقيقة أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وكلام الله من علمه سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بينه وبين هذا الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق ويتظاهر أحيانا بالقول بأن القرآن كلام الله؟ إذن لا بد من الفيصل ولا بد من الفارق بين الذي يدين الله حقا وصدقا وظاهرا وباطنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لا بد من الفرق الواضح، ولا يحصل هذا الفرق ولا يحصل هذا التميز إلا بأن يضيف الموحد المخلص إلى قوله القرآن كلام الله، لا بد أن يضيف أن يقول غير مخلوق، لأن به يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فلا بد من التميز بين أهل الهدى وأهل الضلال، فإن الجهمية الخبيث يقول القرآن كلام الله، ولكنه يسرب فكره سرا في الناس إلى أن يقنعهم بأن كلام الله وهو هذا القرآن مخلوق. مخلوق لأن هذا معروف من المكايد وبالتلبيس وبالحيل، فلا بد من سد منيع يحول بينهم وبين ما يريدون ويصدهم عن هذه المكاين. ما هو هذا السد؟ وأن نقول غير مخلوق، فنقطع عليهم الطريق ونضع في وجوههم السجود. هذا من فقه أحمد وفقه إخوانه، وهذا من نصحهم رضوان الله عليهم. وهذا من باب جسد الخلق وللخلق يخدعني. وأمثال هؤلاء في كل زمان دائما الناس يتظاهروا بمذهب أهل السنة، ولا يتظاهر أهل السنة بالمذاهب الأخرى. فكثير في عصرنا هذا من يقول إنه سلفي، ولكنه يفيد بالمنهج السلفي والي تحت هذا الصفات. فلا بد أن يتميز إذا كان سلفي أن يشاركهم في مواقف أهل البدع والضلال، كما كان يقف أسلافنا من أهل البدع والضلال ويضعون المميزات للمؤمن الصادق من المبتدع الضال، المبتدع الضال. وقد يكون هذا المبتدع كافرا، وكان السلف يحكمون في وقتهم على الجهمية بأنهم كفار. لماذا؟ لأن الحق واضح كالشمس، وهم يعرفون لغة العرب ويتلقون العلماء علما من العلماء. ثم ينبغي هؤلاء الضالون بمثل هذه البدع فلا يكون لهم عذر، ويرى السلف أنهم قد قامت عليهم الحجة فيكفرونهم. وكفروهم بالقول بخلق القرآن، وربما حصل التكفير بعد مناظرات ومناظرات وبعد قيام الحجة. الشاهد يجب أن نفقه هذا، يجب أن نفقه هذا، إنه لا بد من تميز أهل السنة من أهل البدع. وأن السلف لما أحدث أهل بدع بدعهم كان لهم ما يميزهم من استمساك بالكتاب والسنة والدعوة إلى ذلك، ومحاربة البدع وهجرانهم ومقاطعتهم، وحماية المجتمع عنهم بشتى الوسائل التي تحمي المجتمعات من كيدهم وشرهم. في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا، هذا الحديث عن واقفة، ووقفوا لأن فرق من الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا السنة والجماعة، ووقفوا وقالوا لا نقول مخلوق. ما الذي يمنعكم؟ هناك جهمية يشاركونكم في القول بأن القرآن كلام الله، أنت تقول كلام الله والجهمية يقول كلام الله، ما الفرق بينك وبينهم؟ ما الذي يمنعك من أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والجهمي في نفس الوقت يقول القرآن كلام الله مخلوق؟ مخلوق، ما الذي يمنعك؟ فكما يجب أن يتميز المسلم في مظهره وفي مأكله وفي مشربه، كذلك يتميز في منطقه ودعوته عن أهل الضلال وأهل البدع. لا بد أن يتميز في منطقه وكلامه ودعوته ومواقفه الآن ناس عندنا في يدعو سلفية، لكنهم عندهم مذهب تمييز، وهؤلاء مثل الواقفة شرهم لنبتدع على المذهب السلفي، منهج السلفي، لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس. ليش شر؟ لأن خطرهم أشد. وقد قالوا في أهل البدع إنهم أضر على الإسلام من الملاحدة ومن الكفار من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الناس يعرف أن هذا ملحد وهذا نصراني وهذا يهودي، فلا يقبلون منه شيئا. قد يردون الحق بحال قد يردوا الحق لأنهم لا يفكون فيه، ولكن هذا المبتدأ الذي يلبس لباس الإسلام وقد يتظاهر بالسنة هذا خطير وجدا، وآثاره مدمرة في حياة المسلمين. من هنا قال السلف وعدد كبير قالوا هذا، ومنهم أبو الفضل الهمداني، ومنهم ابن عقيل، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم ابن تيمية، ومنهم الشوكاني. هؤلاء بفقههم ونفاذ بصيرتهم أدركوا أخطار أهل البدع ولمسوا آثارهم في حياة المسلمين، فقالوا هذه الحكمة، هذه الحكمة، إنهم شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. والآن لما يأتي ناس يحامل أهل البدع ويرسمونهم أئمة هدى، يعني يقول لك هذا أنا قرأت كتبه كلها، كلها كتبه مليئة بالضلال الأصولية والفروعية، ثم يقول لك الإمام هدى وهو يبدأ السلفية، هذا أخطر من أهل البدع الواقعية، أخطر وأشد بكثير وكثير، وله آثار في أوساط خلافة. وقالوا ولهذا وقف جماعة وحكم عليهم السلف بأنهم أهل ضلال. وتدرون ممن حكم عليهم بالضلال منهم؟ والله أئمة العلم، أئمة العلم توقف فقال أحمد إنهم ضلال، وأيده علماء السنة. ولا أريد أن أحكي لكم هؤلاء الأشخاص، فاقرأوا في كتب التراجم، واقرأوا في ترجمة يعقوب بن شيبة، سرد عددا من المتوقفين في القرآن، وقال حينما كان يكون هذه المقالة كان هناك 1000 إمام أئمة الحديث يخالفونهم، بل يخالفهم علماء السلف والخلف، علماء السنة من السلف والخلف، لأن القول بخلقية القرآن تجهف، والذي يقف ولا يكون القرآن غير مخلوق جهل عندهم، وقد خالفه أئمة السلف والخلف. ومن عاصر هذا الرجل 1000 إمام كانوا يخالفونه. ونحن نقول الآن كثير من هؤلاء قنطرة إلى البدع، قنطرة، وهذا المثل الواقعي قنطرة إلى الجهنية إلى التجاهل. ونقول في كثير من المنتسبين الآن إلى أهل السنة والحديث وهم معروفون وقد ردنا عليهم والحمد لله، إنهم قنطرة خطيرة إلى جر الناس إلى البدع، فليحذر الناس منهم، فهناك شبه كبير بينهم وبين هؤلاء في بواعثهم وفي دوافعهم وفي قيمهم. قال فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، يعني علماء السنة هم الذين يردون على من يقول بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة ما كانوا يقول القرآن كلام الله، لكن يرفض أن يقول غير مخلوق، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينه. نعم لو كان مستيقنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق لما توقف في قوله غير مخلوق، لما توقف، فهذا دليل على أنهم شاكون وأنهم متأثرون بمناهج الجهمية. ونعوذ بالله يقول من يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق، نعوذ بالله كلامه. قال ثم سرد الآن على التفصيل، جرد شاهد إجمالية لمذهب أهل السنة وموقفهم ممن يقول القرآن كلام الله ثم يكفر، وقالوا فتاك، وقالوا فيه إنهم شر مثل الجهمية وشر منهم. الآن يصدر أقوالهم ومواقفهم بالتفصيل. قال حدثنا ابن مخلد، وهذا محمد بن مخلد العبار، قال حدثنا أبو داود السجستاني وهو الإمام صاحب السنة وغيره من المؤلفات، قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، هل له رخصة؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسأل سكت. يعني قبل أن تحدث هذه الفتنة وهذه البدعة الكفرية كان الناس في ساعة أن يقول القرآن كلام الله، لأن ليس هناك مشكلة، ليس هناك فتنة. الآن لا بد من درء هذه الفتنة التي نزلت بالمسلمين. أيخفي أن تقول القرآن كلام الله وهؤلاء الذين يقول القرآن كلام الله مخلوق يقول القرآن كلام الله مثلك؟ هل يكفي أن تقول القرآن كلام الله وتسكت؟ لا، لا يسعك سكوت ولا رخصة أبدا، ويجب أن تأخذ بالعزيمة فتصدع بالحق وترد الفتنة بقولك القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أحمد رحمه الله ما يسكت، وقد حدثت الفتنة ووقع الناس فيها، هل نريد مخرج؟ لما تنزل كارثة بالأمة، كارثة بالدين، هل هناك مخرج ولا ما فيه؟ في مخرج، لا بد من المخرج، وهو أن نقول ما دين الله دين أن كلام الله غير مخلوق. عندما يقول القرآن مخلوق ويدعو إلى ذلك ويؤلف الكتب، ونحن نقول بس القرآن كلام الله، يقول لك القرآن كلام الله قدرك. إيش الفرق بينك وبينه؟ إيش اللي يفصل بين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال؟ هل الإسلام يمنع من محاربة الضلال؟ الآن يعني وجب الجهاد. يقول واحد أنا ما أحارب الشيء إلا بالبندقية وبالقنبلة وبالطائرة وبالدبابة، لا أنا قاتل بالسيف والرمح. لماذا؟ لأن هذا ما كان موجود، ما كان موجود، هذا سلاح، هذا غير مخلوق، سلاح، هذا سلاح. يجب أن يكون، يجب أن يحدث بين الناس وبين أهل البدع والضلال وبينهم وبين دعوتهم إلى الضلال. لله جر أخرج ما أفقهه، ولهذا سماه الناس إمام أهل السنة وهو إمامهم بالحق. ولهذا ترى أئمة من بعده يقول والله إمامنا أحمد في هذه القضية، ما نعرف فيها نصا ولكن إمامنا أحمد وكفى به إماما. لماذا؟ لأنه عرف الشريعة وعرف مقاصدها وعرف الوسائل التي يجب استخدامها في نشر هذا الدين وحمايته، ووقف كالجبل الأشم يوجه هذه الفتنة حتى دفع الله به هذه الفتنة عنها الأمة الإسلامية. وشبهوه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا كان يوم الردة فأزاح الله به فتنة أهل الردة عن الأمة الإسلامية، وأزاح الله بعمر بأحمد رحمه الله هذه الفتنة وهذه المحنة التي نزلت بها. قال لولا ما وقع في الناس كان يسعون السكوت. هذا فقه ولا ما فقه؟ هذا فقه ولا بلادة وجمود؟ بارك الله فيك. ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم. ما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم أن يردوا الباطل بهذه الكلمة؟ من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعظم الإيمان. هل هؤلاء العلماء لا يستطيع أن يقولوا هذه الكلمة وهي ترد منكرا وترد فتنة؟ لا، ليس لهم عذر. فكان عليهم أن يحاربوا هذه الفتنة بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فيباين أهل البدع والضلال. قال رحمه الله: معنى قول أحمد في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بصفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق. لأن يا أخوان لما نقول القرآن مخلوق ما هو كلام الله، هذا في إبطال الرسالة، إبطال الرسالة. والقرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه. إذا خالي يرد عليه يقول القرآن كلام الله، قالوا أنا أقول القرآن كلام الله، كيف صبروا على تسجيل؟ كيف أقاموا عليه حجة؟ ها؟ لما يقول القرآن مخلوق قالوا نحن لا، القرآن كلام الله، قالوا أنا أقول القرآن كلام الله. ها؟ هل قضينا على فتنته وبدعته وضلالته؟ إذا لا بد من هذا البيان بارك الله فيه، وترك الإجمالات والكلام الفارغ. فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك، والذي يقف وشاهد الذي لا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق هذا لا شك أنه شاك، ولو كان عنده عقيدة ثابتة وراسخة في نفسه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لصدع بها، ولكن توقفه قرينة على أنه لا يشارك أهل السنة في هذا الإيمان وفي هذا اليقين الراسخ بأن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالذي دفعه إلى التوقف وعدم اليقين، عدم اليقين بأن هذا الكلام كلام الله وصفة من صفاته اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وصفاته غير مخلوقة. وذكر بعد قولا آخر لأحمد قال: حدثنا ابن مخلد نفس الإسناد، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد، وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه، دعوا إلى التوقف. ها؟ لو ابتدع في أنفسهما وسكت ولم يدعوا لهانت المصيبة، ولكن المصيبة جاءت أنهم أنما توقفا ودعوا إلى هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الشكاك بل عقيدة الجهمية. فكيف يتعامل معهم أحمد؟ وكيف يجب على غيره أن يتعامل معهم؟ فجعل يدعو عليهما أحمد وقال: وقال لي، قال أبي داود: هؤلاء فتنة عظيمة. وجعل يذكرهما بالمكروه. نعم، لأن والله قنطرة إلى التجهم، والله فتنة عظيمة وقنطرة إلى التجهم. فالذين يتبعونهم يوشك بعد قليل أن يقعوا في قوة التجهم، ويسقط عليهم هذا السقوط في قوة التجهم، لأنهم شاكون في كون القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن السهل أن يسقطوا في قوة التجهم. فقال أحمد: هؤلاء فتنة عظيمة، وصفها بأنها عظيمة. هذا يدل على بارك الله فيك إدراك أحمد ووعيه وفقهه رضي الله عنه وعلى حمايته لدين الله عز وجل من أن يتسرب إليه شر في حياته رحمه الله تعالى فيكون من هذه المواقف الحاسمة رحمه الله. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني. بلغ أن هذا الرجل وقف في القرآن، يقول القرآن كلام الله لكن ما يقول غير مخلوق، ليدفع الفتنة ويقف في صف إخوانه، لأن هذه من مشاقة المسلمون في فتنة، والمعارك تدور بين البدع، وأنت تقف بين بين هذا بلاء فتنة عظيمة. فقال غرب: لا أراك تجيء إلى بابي. وهذا من هجران أهل البدع وإهانتهم، وهو أمر مطلوب. وكيف سيكون مصيره عند أهل السنة إذا عامله أحمد بهذه المعاملة؟ سينتهي تماما على ما يقول الشيخ مقبل الله يرحمه، سيحترق. إذا تكلم في رجل لا تقوم لهما له قائمة. اثنان: إذا اجتمع على راو أو مبتدع فجرحاه لا ينتمل هذا الجرح ولا يقبل عند الناس ويقبل. وأحمد بمفرده إذا جرح شخصا انتهى جرحه لا ينتمل رحمه الله. وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بالصبيح. ودخل بيته ورجى الباب. لو كان عنده منصب خلافة كان يفعل أحمد بيتر يفعل بيتر عمر، لكن تطلب بيده رحمه الله فقال هذا الكلام. والله الذي بسلطه لا يعاملنهم بمعامله المدح. كيف عمله الطبيعه؟ ضربه واوداه في السجن، ثم دعاه مره ثانيه وضربه واوداه في السجن، ثم دعاه مره ثالثه فضربه واوداه في السجن. في الثالثه او دعاه فقال: يا امير المؤمنين، ماذا تريد؟ ان كنت تريد ان يخرج ما في راسي فوالله قد خرج. يعني الحاجه شبه الكافرين، كان عنده شبه، يقول: ما معنى الضارية الذروة؟ ما معنى المرسلات الأخرى؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ هذه بدعة. إذا قفتها ببدعة موجودة الآن ما هي شيء، لكن ذلك العمر عمر السبب المنيع في وجه الفتن، والذي عبى رسول الله عن موت أكثر بأن يقصر باب صفحة الفتن. هذا السبب المنيع رحمه الله ورضي عنه عامل صديقا هذا المعنى، ضربه أبدع السلم وضربه أبدع السلم ثم أخرجه وضربه قال إن شئت يا أمير إن شئت أن يخرج ما في فأصيب والله أكبر وإن أردت قتلي فأحسن قتلتي. صار يتمنى بشدة التأليف ماذا كان هل أرسل روح نبا يا العراق وأمر الناس بهجران وكان أقرب الناس وهو رئيس قبيلة كان سيدا فصار عند عشيرته كالجمل الأجرس لا يقربه أحد فإذا أراد أحد أن يسلم عليه قالوا عزت أبي رؤمن واستمر على هذا الوضع المميت والعياذ بالله سنة ودرسه أبو موسى وكان أميرا على البصرة أو الكوفة فكتب إلى أمامي أن فلان قد تحسن حاله وظهر التوبة فقال الآن دائم الآن تتبين عمر أبو أحمد قال ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر الكبير يشير إلى هذه العقوبة وذنبه فلا شيء بالنسبة لذنب هذا الواقع الناس في مهنة وأنت تتضاعف الورع يا فاجر وتظهر للناس بمظهر المتورع الزاهد مثل ما يظهر لك الآن بعض المبتلين بالورع من الجهل والتأديب ما شاء الله ورع ها يتظاهر بالورع من هذه الأصناف توجد في كل مكان ووجد شهاد أحمد ولو سمع أهل السنة للصوفية والخرافيين والمميعين والله لما حمى الله هذا الدين كان ضاع لكن الله حمى هذا الدين وصانه بهؤلاء العلماء الذين ينصحون للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيبينون أهل العدالة والكفاءة الذين يصرفون لحمد دين الله وتبليغه ويبينون الآخرين الذين لا يصرفون لحمد الله ولا تبليغه ولا يؤتمنون عليه فيبين حالهم نصحا لله وجهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ذلك الأمر المشروع الذي لا يقوم فيه إلا به وهذا الموقف من أحمد يا هذا الرجل لا شك أنه ما وفى إلى مكتب الجهاد لكنه تمنى أن يجد قوة فيعامله معاملة عمر ولكن ليس بيده سلطان لذا قال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيح وهكذا نقول الآن لهؤلاء هذه الأصناف ما أحوج هؤلاء أن يصنع بهم بل أشد مما صنع عمر بصبيح أشعر أن أتعب يا أخي من الكلام فاعذرونا هذا أكثر اليوم سبحانك اللهم في أسئلة؟ Thank you. Thank you.

Thank you. بالتأويل.